أما بعد أيها الأحبة الإخوة، من الله علينا وعليهم القبول والمغفرة. مشتاقون كثير إلى أن يتفهموا بعض أحكام المناسك التي تهمهم في حجهم وعمرتهم. وقبل ذلك أحب أن ننبه أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، ومن استطاعة المرأة أن يوجد لها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم ولو أنها مستطيعة بالمال والبدن لكن لا يوجد لها محرم فهي غير مستطيعة ومعذورة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول عنه وتركه ثلاث مرات، والرجل يقول: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألته تلك، وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني ليس سؤال التفقه، لا، سؤال التعنت، هذا الموجود عند الذين ذمهم الله في كتابه العزيز واختلافهم على أنبيائهم. أما السؤال للتفقه في الدين فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والبعض من الإخوة يسألون عن المرأة تفد إلى الحج بدون محرم مع جمع من النساء، يعني الفتنة شبه مأمونة ذهابا وإياب. فنقول: لا ينبغي، وينبغي أن يطلب لها محرم بأي وسيلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن امرأته حجت وهو يجاهد في سبيل الله، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع زوجته للحج. بكل حال، لو خالفت وخرجت إلى الحج بدون محرم وأدت مناسك الحج والعمرة فالحج والعمرة صحيحان، مع الإثم، مع إثم المخالفة في كونها جاءت بدون محرم. أما الحج والعمرة إذا كان من مال حلال وأديت أركانه وواجباته صح، لكن نقول تأثم المرأة إذا خرجت بدون محرم. ولا ينبغي أن نتساهل بهذا الجانب، لأن المرأة تمرض ويطرأ عليها موت ويطرأ عليها مشاكل. بعد ذلك أقول يا إخوة، الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وبالفعل فقد وافته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد شهرين ونصف تقريبا من هذا الموقف العظيم المبارك انتقل إلى الرفيق الأعلى، أو بعد 3 شهور تقريبا. بعد ذلك أقول يا إخوة، إن الحج يعتبر نوع من الجهاد، وفضائله ومحاسنه لا يحصرها قلم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذه منافع عامة في دينهم ودنياهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم، ولذلك يعتبر من أقسى المواقف بالنسبة لأعداء الله، وهم حين يرمقون المسلمين قدموا ملبين لأداء هذا المناسك العظيمة على اختلاف أشكالهم ولغاتهم وبلادهم وأحوالهم، يعني منظر حقيقة منقطع النظير، وهذا لا يوجد ولله الحمد إلا في المسلمين. فهذا من المنافع. ومن ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بشر الحجاج والعمار فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من هذا البيت، يعني الكعبة، دعامة الإسلام، أي قبلة المسلمين عامة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. الحديث الآخر: ما من ملب يلبي إلا لبى من على يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو للبيعة، فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، يعني ما سلف مني في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، يا لها من نعمة. كما جاء الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم لما شبعتم فيه، يعني لما شبعتم فيه لما دعوتم له. وما رؤي الشيطان لعنه الله أحقر ولا أدحر ولا أصر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك مما يرى قبحه الله من الرحمات والمغفرة والهبات من رب العالمين في هذا الموقف العظيم. يقال أن بعض العلماء كان واقف بعرفة ولديه جمع من طلابه كانوا يتدارسون بعض المسائل العلمية، فقال لطلابه: من تظنون أخسر الناس في هذا الموقف؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: إن أخسر الناس في هذا الموقف من ظن أن الله سبحانه سيخيب سعي هؤلاء، يعني من ظن أن الله يردهم فهو الخاسر. ولكن الذي ينبغي إخواني من الحاج والمعتمر أن ينتبه لأمور: الأمر الأول إخلاص العمل لله. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفحة السوداء في ظلمة الليل. الرياء والعجب صيبة من المصائب، فتنتبه لنفسك لا تقع في شيء من ذلك فهي هلكة. أيضا يجتهد الإنسان في حجه ألا يجادل إلا بالإحسان والكلام الطيب في مسائل علمية لنتوصل إلى فائدتها بأسلوب حسن، ما هي ليست بطريقة مغاضبة أو لجاج، فقد ينتقل الأمر إلى الجدال المحذور، ولكن بالتي هي أحسن لنتوصل للمسائل العلمية. وأما الجدال الباقي في غير مسائل العلمية فكل جدال يقع فهو مأثم لا شك ولا ريب، لكن تجادل شخص للتوصل إلى حقيقة مسألة علمية هذا مأمور به ولا حرج، لا سيما أنه أخوي، فإن كان عن طريق مغالبة أو مفاخرة وتنقص الآخرين دخل المجادلة المؤثمة. وربنا جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يذكر قصة نقلها فيما يغلب على ظني ابن رجب رحمه الله أن رجلا من المسلمين حبس عند النصارى سنوات، ثم انعمت عليه الشهور والسنين لا يدري بأي وقت هو، وجاء الإذن بخروجه، ففي طريقه رأى رجلا راكبا على جمل فقال: هذا لعله من العرب، فتحدى الأخبار منه فمال إليه وقال: أيها الرجل قف هنيها. وقف من ومن أين؟ قال: من مكة. قال: ومن أيها؟ قال: من عرفات. قال: وما ولماذا جئت هنا؟ قال: الذي جاء بي ضائقة حصلت لي، جئت لأدرك العيد وأنسى العيد مع إخواني عن النصارى. فقال: ومن أنت يا هذا تهرب من مكة في أيام كأننا في أيام عشر ذي الحجة؟ هو لا علم ولا الرجل. قال: نعم، بالأمس يوم عرفة نزلت الرحمة من الله على عباده وجاد عليهم فضله ورحمهم وتجاوز عنهم، فذكر من ضيقته وما حصل له من شر أنه لم يستطع البقاء. قال: كأنك الشيطان. قال: هو الشيطان. قال: هو الشيطان فر هاربا إلى النصارى للأنس هناك مع أعداء الله. لكل حال، ما صح بالأحاديث فيه البركة والكفاية والتبشير العظيم للمسلمين. لكن على الإنسان يا إخوان أن يجتهد في الأمور الموجبة إن شاء الله للقبول والمغفرة، وذلك أن تحسن الظن بالله أن الله لا يخيب سعيك ولا يضيع دعائك، هذا من إحسان الظن بالله. والرب يقول في الحديث الصحيح القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا يفوتن أحدا منا إخواني الإلحاح على الله بالدعاء ما حسن الظن بالله أن الله يجيب الدعوة ولا يخيب سعي المسلم. فإن كان هناك أخطاء وقعت فيها، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وربنا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله الكريم فضله. قد يكون الإنسان متلطخ ببعض قاذورات المعاصي، وأنت تعرف المعصية، البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب، والإثم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث. فبادر بالتوبة والإنابة، ولا يقعن في قلبك أن الله لا يقبل توبتك إذا جمع شروطها. فمن ظن أن الله لا يقبل توبة التائب لعظم ذنبه، خصوصا إذا جمعت شروطها، فقد ظن بالله ظن السوء. ولا فيه ذنب من الذنوب أيا كان يقال هذا دون عفو الله أو لا يصله عفو الله، ما فيه. من أكثر خلق الله، إن لم نقل أكثر خلق الله، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله وتقدس. وانظروا إخوان كيف يتلطف الرب الكريم لهؤلاء الكفرة الفجرة، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة والرحمة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أشهد إن هذا الكرم والجود والرب الرحيم الودود القريب المجيب. يقولون هذه المقولة الشنعاء: تعالى الله وتقدس، ومع هذا يدعوهم إلى عفوه ومغفرته، يدعوهم إلى التوبة ليتوب عليهم ويجود بفضله ورحمته ويدخلهم في عباده الصالحين فيما لو تابوا وأنابوا. فليفكر كل منا في نفسه، قد يتعاطى الإنسان إخواني بجريمة الزنا، بجريمة عمل قملوط، بجريمة شرب الخمر، أو تعاطي شيء من المخدرات أو السحر. والسحر ذهب جمع من العلماء إلى أن الساحر كافر. وقد يتعاطى بعقوق الوالدين أو قطيعة الأرحام أو سوء الجوار شيء إلى جاره، أو قد يأكل حراما، أو قد يكون مستأجرا في عمل فيأخذ أجرته ولا يؤدي العمل، ومن أخذ الأجر سأله الله عن العمل. أو قد يكون ذو حيف له أولاد فيفضل هؤلاء على هؤلاء، أو يكون له زوجتان أو أكثر فيفضل هذه على الأخرى. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تشهد شهادة الحق فيما لو استدعيت، وعندك شهادة على أبيك على عظيم حقه وجليل قدره، ومع هذا إذا استشهدت على ولدك أو على والدك أو على أخيك، الله سبحانه وتعالى أحب إلى المؤمن من نفسه وأبيه وابنه وأخيه وقريبه، أحب من كل شيء. فإن قدمت ما في خاطر الأب والأم وتركت أمر الله سبحانه، وقعت في المحذور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. الحيث مع بعض الأبناء دون بعض، قد يكون أحيانا بعض الرجال إذا تزوج بزوجتين أحب هذه دون الأخرى، فالتي أحبها غالبا إذا ما وفق للتقوى والدين والبصيرة، إذا ما ربطه الإيمان الصحيح. الغالب إذا أحب المرأة وأبغض الأخرى أحب أبناء المحبوبة، وأبغض أو كره أو تثاقل أو لم يعطي الحق وافيا لأبناء التي يكره. هذا شيء يحصل كثيرا من بعض الرجال، إلا إنسان حشى الله قلبه بالإيمان ومخافة الرحمن، فهو يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وإلا تجده ينتفع مع هذا ويعطي هؤلاء الأبناء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عطية وهبة يريد أن يهابها لبعض أبنائه أو الكبير من أبنائه، قال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اتق الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أو قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: كذلك كلهم في العطية والهبة سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الزوجتان أو لا أكثر، بعض الناس إذا أخذ الفتاة جديدة بكر وأحبها وتعلق بها وكان لهم أولاد ذات سابقة حسنة، وقد تكون صبرته أيام الكلف والمشاق والمتاعب، لكن مال قلبه، ونستغفر الله ونتوب إليه. يا أخي اتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى أتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يفضحه الله في عرصات القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يطلق نكاح أكثر من واحدة إلا بشرط، وهو العدل، وإلا حجز ومنع. فإذا حصل العدل نعم، وإلا فتوقف. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لأنه أحرى أن تقوم بالحق مع الواحدة، ذلك أدنى أن لا تعولوا. فالأمر إذن عظيم. والمشكلة يا إخوان الأخرى، البعض من الناس عند أدنى زلة أو خطيئة تحصل من المرأة، مع أن المرأة مسكينة قاصرة في عقلها قاصرة في فهمها، ولذلك الذي خلقها أعلم بها، جعل شهادتها بنصف شهادة، وجعل ميراثها نصف ميراث، وجعل لها وقت سمح لها بترك الصلاة أيام الحيض والنفاس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحرج حق ضعيفين المرأة واليتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نسوة كثير يشكون أزواجهن، ما هؤلاء بخياركم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا أعرفك إذا كنت راضية علي وإذا كنت غير راضية. اللهم صل على محمد، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وكيف تعرفني؟ قال: إذا كنت راضية علي قلت ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. قالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا أهجر غير اسمك، يعني الحروف فقط، أما أنت لا. الله أكبر. ولما قيل لها ما كان الرسول يعمل في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، أو في حاجة أهله. اللهم صل وسلم على محمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يتبرم ويضيق ذرعا بها فيلجأ الواقع إلى الطلاق، لا يفرق، يشدد ويبالغ ويريد الكمال، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. هذا هو الواقع في النساء، يعني امرأة سلبية 100% قد لا توجد، كما أن الإيجابية 100% قد لا توجد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كيف حصل؟ ما حصل منه مرة من المرات هجر زوجاته مدة شهر غضبنا؟ اقرأ سورة التحريم: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآيات يحصل. لما جاء رجل عمر رضي الله عنه ليشتكي زوجته على عمر، وإذا فيه بعض الصوت بين عمر وزوجته كأنها رفعت الصوت، رضي الرجل ورجع. فخرج عمر قال: مالك؟ قال: جئت لأشتكي عليك وأذكر لك حالي مع أهلي في بعض المتاعبة والمخاصمة، فلما سمعت ما بينك وبين أهلك قنعت ورضيت. قال: تعال، إنها مصلحة لطعامي، قائمة بحاجتي، قائمة بشؤوني وبشؤون ولدي، وعندها من المحاسن كذا وكذا وكذا، أولا أتحمل شيء؟ نعم، هكذا الرجال يقول: إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن اللئيم إذا أكرمته تمرده. فالكرام هو اللي يعرفون الكرم والفضل، وأما اللئام فهو بعض الرجال إذا غضبته الزوجة مرة ما عنده استعداد أن يقدم لها لعنة ولأبيها 10 لعنات ولأمها، سفيه. فلذلك إخواني ينبغي الأمور الزوجية أن نتعقل، والحقيقة أن المسؤولية تتجه للرجال، ممكن 70% ما لا تتجه للنساء 30%، أن الرجل عاقل وينظر العواقب وأحكم وأعقل وأعلم وأكثر تجارب وخبرات. البعض من الناس إذا حصلت مغاضبة أو عند بعض الزلات التي لم تكملها المرأة بادر للطلاق وطلق، بت الطلاق، وأحيانا بالثلاث، ثم ذهب يتطلب من يفتي، من يفتي، هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا. يا أخي هداك الله، أما إنك لو راجعت القرآن لعرفت أنك خاطئ وظالم لنفسك وأنك المعتدي. قال: فعلت وقالت وفعلت وقالت. نقول: جزاك الله خيرا، وإن كان وإن كان. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أخواني، توجيه ما فوقه توجيه، ولا يماثله توجيه، وكيف يماثله تشبيه أو يقاربه وهو كلام رب العالمين. وكلنا بحاجة إلى هذا، كلنا بحاجة إلى هذا. ما يستغني رجل ولا امرأة عن توجيهات ربنا جل وعلا. فكيف يسعى الرجل عند أدنى زلة تحصل يبادر بالطلاق أو تحركه غريزته الشهوانية فيميل للمرأة المحبوبة ويترك هذه المسكينة تتدمر وتتضايق، لأن الزوج شريك عقل المرأة، فإذا مال بكله إلى الأخرى بلية على المرأة، مصيبة مصيبة من المصائب. يذكرون قصة أن رجلا تزوج امرأة فأحبها وأحبته، وكان إخوتها يكرهون ذلك الرجل ولا يريدونه، وبدلوا كل ما يستطيعون في سبيل فصلها عن الرجل. الأب عاقل فقال ما لكم ولأختكم ما دام وأنها تحب زوجها وتحب ويحبها ما لكم، ذكروا أمور لا تعنيهم، لكن بعض الناس مبتلى، كثروا أكثر على الأب وأكثروا الضيق على البنت لتنفصل من الزوج. فقال مهلا، الليلة نصلح الطعام ونأتي به وسنتحدث بالحديث الوخوي معه لعله أن ينزل على ما تريدون بدون تكلف. أصلح الطعام وجلس الإخوة وجلس الزوج وجلس الأب كلهم، وقال للأم أقسمت عليك بالله إلا أن تدخل البنت علينا ما عليها إلا ستر العورة فقط والباقي. فأدخلت الفتاة شبه يعني متعرية أو قريبا التعري، كان الأب قاصد هذا الشيء، فدفتها على إخوانها وعلى أبيها وزوجها، فذهبت بسرعة كأنها البرق الخاطف وسقطت في حجر زوجها. فقال الأب ويلكم، يقول لأبنا ويلكم، تركتني وأنا أبوها وتركتكم أنتم إخوانها وذهبت إلى حجرة تريدنا أن نفرق بين هذه وبين زوجها. فقالوا أما الآن انتهينا انتهينا. فالكلام على أن الإنسان يا إخوان ينبغي في ما إذا ابتلي لا قدر الله بعض مشاكل الزوجية أن يتحمل وأن يتصبر وأن يحتسب ولا يبادر بالطلاق، والطلاق ما جعل إلا عندما تتقطع جميع الحلول وتبذل كل الأسباب. ولذلك قال الله جل وعلا الرجال لو قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز التعالي على الزوج، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكنه ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح مناسب مثل الطفل الولد ومثل المرأة، فإن طعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال فإن الله كان عليا كبيرا وإن خيبتم شقاق بينهما، يعني زادت المشقة والإشكال، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والغالب إذا بذلت هذه الحلول يوجد منها حل إن شاء الله ينهي الإشكال، فإذا لم تفيد الحلول في ذاك اليوم ممكن الوصول للطلاق، وإلا فالآية القرآنية نهت وزجرت أن يوجد الطلاق إلا أن تظهر المرأة فاحشة أو أمر لا يمكن تحمله من بعض المشاكل الأخرى كما سمعتم في الآية تلونا عنها. بعد ذلك إخوان جمع من الإخوة أوردوا سؤالا عن موضوع اللحية، ويا إخوان بارك الله فيكم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذو لحية، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تسد نحرة، كان كث اللحية. وقال أحفوا الشوارب أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، خالفوا مشركين خالفوا مجوس. وقد قرر علماء الشريعة لو أن إنسان اعتدى على آخر فحلق لحيته وجعل لها سببا لا تنبت، يعني انتهت من الظهور مرة أخرى، عمل لها عملا، يقولون عليه الدية كاملة فيما لو لم تمت، عمد عليها بشيء فلم تمت بعد ذلك، أن عليه الدية كاملة. وكانت عائشة رضي الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض على اللحية وبقائها وتحريم حلقها، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمر ربي بإعفاء لحيتي، خالف مشركين خالف المجوس. وكانت عائشة إذا حلفت أحيانا تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ورجل من الصحابة كان أمرض لا تنبت لحيته، فيقول الصحابة نعم الرجل فلان، لو كانت له لحية والله لو كانت تشترى بالدراهم اشترينا هالة. على كل، بعض إخواننا يقولون أنهم يكرهون على حلقه، وهذا شيء ليس إلي ولا إلى الإخوة الحضور، هذا بينك وبين الله. فالإكراه له درجة، كما قال الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو كان كفر لقدر الله دعيت إليه أو القتل وتظهرت أمام ذلك الكافر بما يحب وأنت مطمئن بالإيمان لا حرج عليك، هذا حالة إكراه. ولكن انظر لصدق الأمر وحقيقته من سوى ذلك. الأمر الثاني الذي سأل عنه بعض الإخوة ولم نتمكن من الإجابة عنه بعد الفجر، موضوع إسبال الثوب أو البشت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وقال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أما الذي عنده ثوب أو لباس أو بشت ما عنده سبب يرفعه به حيث يخيطه يرفعه إلى المكان الجائز، فهذا يسمح له حتى أنه يجد سببا يرفع ثوبه عن الخيلة، خصوص إذا كان ما عنده خيلة لكن الثوب أصله طويل ولا عنده إبرة أو مكينة يخيط أو كذا ممكن. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه إني يا رسول الله أنسى إزاري، أنسى إزاري أن أتعاهده فرب من جر من خلفي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يجره خيلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الموضوع فوات الحرص وغير مقصود يسمح، أما إذا كان بقصد وربما وإذا وقف عند الخياط قال زد برغبته تحت الكعبين هذه مشكلة يا أخي، مشكلة عظمى. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أحاديث صحيحة صريحة. كما أن البعض من الإخوة سألوا عن موضوع الدخان، تكلمنا عنه بالأمس، هل هو حرام أم مكروه؟ ويا إخوان الذي نعلمه ونعرفه من أدلة الكتاب والسنة وما يعرف عن الدخان من مشاكل وأضرار على البدن تدل على تحريمه، ولا والله أعلم أن عاقل يدري ما يقول قال إنه سالم من الأضرار. وسبحان الله كل ما يؤكل ويشرب له سلبي وإيجابي، فيه نفع وضرر، إلا الدخان فهو ضرر محض لا خير فيه بتة. فلكن العادة القبيحة ينجر معها البعض من الناس، أنا قلت في الأمس وترى بعد الفجر كلامنا في هذا الموضوع، فهو محرم يا إخوان، بدليل أن الله سبحانه يقول عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل هو من جملة الطيبات؟ هل هو من جملة الطيبات؟ الجواب لا، ما هو من الطيبات. وإذا أردت أن تعرف أنه ما هو من الطيبات، المسلمون في أيام رمضان يملؤون هذا المسجد الشريف ملأ المفطر يفطرون فيه، وفي المسجد الحرام يملؤونه، بل البرحات التي حوله تمتلي بالمفطرين. هل فيهم من يأتي بالدخان معه؟ ما فيه. الأمر الثاني مما يدلك على خبثه، خبث رائحته، وقد لا يشمها الشارب، لكن الذي لا يشربه والله يا إخوان يحس برائحة. والله يا إخوان في يوم جمعة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع من عباد الله الصالحين، والله الذي لا إله غيره، إن نجد أنه أخبث كرم الله المسجد ومن يسمع من روائح دورات الماء. الدورات فيها، لكن أحيانا يدخل بعض الناس ويشرب في الدورة وتجد الرائحة تقابلك رائحة الدخان بأذن شديد عنيف أشد من روائح دورات الماء إلى هذا الحد. ولكن لا يدري عن هذا الشخص الذي يشربه، والذي لا يشرب يدري. فلذلك كيف يشك إنسان أنه خبيث؟ فإذا عرفت أنه خبيث، ربنا جل وعلا يقول عن نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وله يا أخوان من الأضرار والأمراض. كان عندنا بيوم من الأيام اجتماع مع بعض الأطباء حول موضوع مكافحة التدخين، أنا ومعي بعض الإخوة من المشايخ نلقي الضوء الشرعي على موضوع الدخان، ومعنا 3 أو 2 من الأطباء المتخصصين، وكانت مهمتهم مكافحة التدخين وكيف الطريق للتخلص. كلنا حضور، ألقينا الكلمة الشرعية وهم ألقوا الضوء من ناحية طبية، استفدنا منهم واستفادوا منا. لكن يا إخوان والله إن قرابة 40 أو 50 مرض شاهدناها تحدث بسبب شرب، حوالي 15 مرض سرطاني، والبقية أمراض من هنا وهناك كلها أمراض. يا أخي سبحان الله، جسمك ملك لخالقه. ولذلك يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن قتل نفسه بشيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عذب به يوم القيامة. لو الإنسان يأتي يقول أنا نفسي، أنا أحق بنفسي، أبقطع يدي، هل يجوز؟ لا يجوز، حرام عليه. لو إنسان يقول أنا ألقي نفسي من سطح عالي لأموت، قلنا لا يجوز لك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من القتل وقد لا يأتي عاجل، لكنه مع مر الليالي والأيام تحصل المشاكل التي لا أول لها ولا آخر. وقد يقول البعض منهم إنه ليس بمخدر أو ليس بمهتر أو ليس مسكر. يا إخوان له حالات، ما هو دائما، لكن له حالات يسكر فيها، وقفنا على حقيقتها، له حالات يسكر فيها. فيه مجموعة من إخواننا ذهبوا للعمرة في رمضان من المدينة المنورة، ذهبوا إلى العمرة، هذا منذ سنوات، وكان معهم رجل يدخن ومخفي نفسه، فلما وجب الإفطار كان الرجل المدخن قد انقطع عنه الدخان وقت السحور، وقت السحور ما حصل، تتابع ما تمكن من الدخان طول ليلة، فجاء النهار وهو بهذه الحالة، ما صائم ما شرب الدخان. فلما جاء الإفطار فاجتمعوا للإفطار، كره أن يشرب الدخان من بينهم، فذهب بعيدا هياء فلعله منذ غربت الشمس بادل للدخان فشربه فغاب شعوره وجاء إليهم وهم يفطرون وسجارته بيده، فوضع يده على كتف رجل منهم والأخرى على كتف الآخر فأزاح بينهما ليجلس والدخان معه. الإخوة خجلوا من أن يكلموه الآن على طول، أرادوا أن يسكتوا بعض الوقت أو كل يتكل على الآخر أن يكلمه. البداية كانت بالتمر والصحون اللي بينهم فيها تمر، صار يأخذ من التمر وفك أزرار هنا وبدأ يحط التمر من هنا. قال بعض الإخوة: ألا تستحي؟ شلون أنت؟ قال: كله سوا من هنا ومن هنا. هذا سكران ولا صاحي؟ يعني ما في داعي للمجادلة وكونه نعم يخدر ويفتر، لكن إذا تأخر الإنسان عن شربه ثم عاوده بعد أن استشرب للدخان شديدا وجاءه بعد مدة حصل له حالات سكر أو ما يماثل السكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل مخدر ومفتر، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو قال: فملء الكف منه حرام. فلذلك يا إخوان بارك الله فيكم، على كل الوقت قارب يا إخوان، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لأن الإخوة بعضهم قد يكون بعد الصلاة على نية سفر لحجه وعمرته، فسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن موضوع تحدثنا عنه كثير، ولكن قد يكون البعض من الإخوة ما أدركوه، عن الإحرام وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام من غسل وطيب وغير ذلك. وقد قلنا للإخوة أن الاغتسال من المدينة والاستعداد ولبس ثياب الإحرام من المدينة لا مانع، وقد يكون أحسن، لكن لا تلبي بالعمرة ولا تدخل في النسك إلا من الميقات. الذي في الطائرة يظهر لي أنهم يبلغونه، لكن بما أن الميقات من المدينة قريب جدا، ممكن الطائرة إذا ذهبت بهذا الاتجاه يمكن خلال 5 كيلو أو 4 كيلو تحاذي الميقات، وطلع سرعتها الطائرة سرعتها هائلة. فلذلك لو أن الإنسان إذا ركب نوى أو إذا اقتلت الطائرة استقلت من الأرض لبى لا حرج، لأن الإنسان لو أحرم قبل الميقات صح وانعقد الإحرام، بل لو أحرم من المدينة من هنا انعقد الإحرام، بل لو أحرم من بلاده قبل الميقات ونوى الدخول في النسك دخل. فالذي يدخل الإنسان في النسك ما هو الثوب الذي يدخله النية والعقد، عقد النية. فلذلك الاغتسال والتأهب ولبس ثياب الإحرام والطيب في الجسم والرأس واللحية واليدين، أما ثوب الإحرام الإزار والرداء فينبغي ألا يمسه الطيب، ينبغي ألا يمسه الطيب. تبقى أحسن إذا حصل، إيه حصل، لكن هذا تنوب الوكالة أحسن من تركه في التراث. ما لا لا تبقى أحسن إذا كنت تذبحها وتوزعها، إيه تأكل وتوزع أحسن، ما في عندك استعداد تأكل وتوزع فالبنك أحسن. التطيب في البدن ولا في الإحرام ممكن؟ لا التطيب يا أخي في بدن، الإحرام لا تطيبه حكم من اعتمر ما يضر. لا من اعتمر عن والدته، لعل الإخوة بارك الله فيهم سنتحدث بحديث إن شاء الله تعالى خلال ثلث أو نصف ساعة. لا، المرأة كالرجل تطيب يديها، لكن ما هو الطيب الملفت. المرأة ترى غير الرجل، المرأة منهية عن الطيب لا سيما في الحج، تقابل رجال وتواجه رجال وكذا وكذا، فلو تركت الطيب أولى. لطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر لونه وخفي ريحه، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، والنساء ما ظهر كالورد والحناء للنساء، عرفت؟ فالمرأة لا تطيب، ما في داعي. استغفر الله الشيخ، الوحيد الوالد ما يلزم من التربية والنسك اللي تريد، تمتع الأفراد فلان، إيش النسك؟ تمتع لديك عمرة وتمتع بها إلى الحج عن والدي أو لوالدي، يوم ثمانية لديك حج عن والدي. ها؟ انتظروا إخواني إخواني، استريحوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. يا إخوان، الرجاء بارك الله فيكم الجلوس، ومن عنده سؤال يكون في ورقة، أنفع للجميع وأيسر للإجابة. ولعلي أمر على حال الإحرام، لأنه مشكل كثير عند بعض الإخوة على بعض مسائل قد تستفيد منها وكنت تريد أن تسأل عنها. الاغتسال للإحرام ليس بواجب لكنه مسنون. لو لم تتطيب للإحرام انعقد الإحرام ولا يشكل، لكن الأحسن الطيب. وإذا تطيبت فاحرص على الطيب الذي لا يؤذي. ترى في بعض الأطياب حار جدا، رائحته تشكل على بعض الناس، لأن فيه حدة شديدة شديدة فتؤذي من لديهم شيء من حسية الشم القوية. فلذلك ينبغي أن تطلب طيب يتناسب مع الجميع، أو يعطيك زميلك من هذا الطيب اللي يتناسب للجميع، وليس بضروري. لكن مثل بعض الأطياب الحارة، مثل يسمونها جنة النعيم، في طيب يباع هنا، هذا مؤذي أذى شديد جدا جدا. هو رخيص القيمة في قارورة صغيرة زجاجية، هذا مؤذي. إذا وجد من مسافة 30-40 متر في المسجد، كل من حوله يتأذى. بل معنى أن قيمته زيادة، بلاش منه يا أخي، ما يلزم الطيب. إذا كان مالنا هذا بلاش من الطيب. هذا لو كان الإنسان عنده روائح العرق وشبهها أهون من هذا الطيب السيء الحار. لكن في أطياب تعطي برود شوي، باردة الشم، على اختلاف أنواعها، منها أو من أحسن يدهن العود بأشكاله والصندل بأشكاله. وأما المرأة فلا داعي أن تتطيب، لأنها تقف مواقف قد تمر بالرجال، فلا داعي أن تطيب المرأة. بعد ذلك قلت لكم يا إخوان، الطيب ليس بواجب لكنه مسنون. وتطيب بدنك لا ثوبك، تطيب البدن لا تطيب الثوب. والاغتسال لا مانع يكون من المدينة أو من بيتك الذي أنت فيه أو من بلدك الذي جئت منه، ثم إنه ليس بواجب. لو تركته لا حرج وصحة وانعقد الإحرام. الاستعداد للإحرام واللبس ملابس الإحرام قبل الوصول للميقات جائز، ولست بمحرم من مجرد لبس ثياب الإحرام. لست بمحرم لما أن تلبس الإحرام، لما أن تدخل في نية الدخول في النسك تكون محرم. فلو أن الواحد من الإخوة الآن جالس بثيابك الموجودة ذي، وأنت الآن هنا، وقلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجة أو عمرة وحجة قاصدا الدخول في النسك، دخلت مع أنك لم تخلع ثيابك العادية ولم تلبس ثياب الإحرام ولم تغتسل ولم تذهب للميقات. نعم، النية أدخلتك في النسك. فالذي يدخل ليس الثوب وجودا ولا عدما، الذي يدخل عقد النية ونية الدخول في النسك. هو الذي يدخلك في النسك. ولذلك لك أن تخلع ثياب الإحرام وتغسلها، ولك أن تغيرها بغيرها، ما في مانع. والمرأة ليس لها ثوب لإحرامها يخصها، لا أحمر ولا أبيض ولا أخضر ولا أزرق، أي ملبوس لا يلفت النظر إليها لا تلبس ثياب فتنة ولا مانع. وكذلك لا تلبس القفازين شراب اليدين، لكن تستر يديها بثيابها. أما شراب الرجلين فلا مانع، لأنها من تمام ستر رجليها خصوصا عند مشيها، فلا مانع. لا مانع من أن تلبس نعل فيها خياطة، ولا مانع من أن تلبس على الإزار، أن تجعل على الإزار هميان النفقة اللي يسمى الكمر، لو في خياطة لا حرج يا أخي. وقلنا في الأمس وقبل ذلك مرات عديدة، ليس المقصود الخياطة، وليس المحذور بالنسبة للرجل المخيط ولا المحيط كما يقول بعضهم. المحذور أن تلبس شيئا أعد لللبس المعتاد، هذا هو. أما كلمة محيط ومخيط وكذا وكذا، هذا تكلف ولا داعي له. انزع من فكري كلمة مخيط أو مخيط، ولأنك تلبس الساعة فيها الصنقل ذا من جلد أو شبهه في خياطة، لا مانع. نعل هم يعني النفقة، الإزار فيه شق ومخيوط مع جهة حتى يتلائم إلى بعضه، كل هذا مما لا حرج فيه ولا يضر. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا شيء مسه الورس أو الزعفران أي طيب، فبين ما يمنع منه المحرم، الباقي جائز. وليحرص الإنسان أيضا إذا أحرم بثياب المحرام الموجودة الآن فيها نوع خفيف جدا قد يكشف العورة، فلو تركت هذا الجنس واخذت من نوع الصفيق أتم وأحسن. ولو أن الإنسان جعل الإزار من أثنين أو خرقه من فوقه، خرقة يعني ما هي اللباس المعتادة، خرقة تدور على العورة وجعل الإزار من فوقه كما يفعل بعض الإخوة يقول لي حاجة، ما في مانع. يعني لو كان في عندك إزارين أو إزار ونصف إزار من تحت ما في مانع، إلا إذا كان اللي تحت لباس المعروف هذا فلا. ثم قد يحرم الإنسان ناسي أن عنه اللباس أو على الفنيلة، متى ما ذكرت اخلعها ولا حرج عليك ولا فدية. بعدما تتأهب للإحرام من هنا أو من أبي علي، صلاة ركعتين ما هي لازمة يا أخي، وليس للإحرام صلاة تخصه. إن وافق بعد فريضة فحسن، إن صليت الضحى ثاني وقت الضحى فحسن، لكن ما هي للإحرام صلاة الضحى. والمرأة الأشياء اللي تخص المرأة عن الرجل محدودة، لها أن تلبس الملبوس المعتاد من ثوب أو لباس أو فنيلة أو كذا، مسموح لها، لأن المرأة عورة تحتاج إلى تمام الستر، أو العباءة تلبسها كالمعتاد لها، فالملابس العادية بالنسبة للمرأة لا مانع. ولها أن تلبس الصيغة، إذا عليها صيغة ما تنزعها، ما هو لازم تبقى عليها، ولكن تسترها عن الرجال، وتتجنب كذلك البرقع والنقاب، وتكتفي بما ذكرت عائشة رضي الله عنها، إن حاذاهم الرجال سدلت خمارها على الوجه، وإذا انصرفوا عن النساء كشفت المرأة وجهها ويكفي. لو أن المرأة جعلت في خمارها ثقب حول العين لترى طريقها لمنع، فإن لم تكتفي بالعين الواحدة تجعل الثانية ثقب يسير للرؤية لمنع. بعد ذلك من الميقات، من الميقات يحرم الحاج ولو كنت متهيئ ومع الطريق، لما حدث الميقات لبيت بما تريد من نسك كفى، وانت سائر في الطريق والسيارة ماشي اذا كانوا على استعداد. فلما حدوا بير علي مثلا كل لبى بما اراد خلاص استعن بالله وانت في طريقك، ما يلزم النزول عند المسجد هناك. الحاج يدخل في النسك بالنية، والنية محلها القلب، وليس هناك عمل من الأعمال يستحب أن يلفظ الإنسان بلسانه على ما أراد في قلبه إلا الحج والعمرة فقط، وما عداهما إلا اللهم الأضحية والهدي، الأضحية والهدي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، وضحى بالثاني قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. والهدي تابع للحج والعمرة، تقول اللهم إن هذا الهدي منك ولك. فتقبل مني أو تقول اللهم إن هذه هدي فلان ابن فلان، ثم تتبع على اسم الله. ولو لم تفعل واكتفيت ما في قلبك كفى وأجزى، النية محلها القلب. وليس هناك عمل من الأعمال، لا صلاة ولا وضوء ولا صيام ولا حج يستحب أن تلفظ بما نويت إلا الحج والعمرة. وذبح النسك هدي، القران وهدي التمتع أو ذبح الأضحية، وما عدا ذلك لا داعي إلى أن تلفظ بالنية، لأن هذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك النية محلها القلب ويكفي. المرأة إذا وصلت الميقات وعليها المانع، ما في أي شيء يشكل إطلاقا، ما يمنعها الحيض عن جميع أعمال الحج ما عدا الطواف بالبيت فقط لا غير، وأما بقية الأعمال هي كغيرها سواء بسواء. فلذلك إذا وصل مريد الحج أو العمرة إلى الميقات فإنه يلبي بما أراد، حتى الحائض تلبي ما أرادت مع الحجاج مثل الطاهرة سواء بسواء، وما تعمله الطاهرة ما عدا الصلاة، معروف أن الحائض لا تصلي، من تلبية وقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة، المبيت منى، رمي الجمار، كل هذا وذبح الهدي، كل هذا وهي حائض لا مانع، المانع الطواف بالبيت فقط لا غير. إذا وصلوا الميقات فالمحرم فالذي يريد التمتع، والتمتع أفضلها. أما القران والإفراد ففيه خلاف بين العلماء، في خلاف أيهما أفضل، حتى التمتع في خلاف، من العلماء من يفضل الإفراد عليه. ولكن يا إخوان الصحيح الذي لا شك فيه ولا مرية أن التمتع أفضل، وإن قال من قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر أصحابه وكرر عليهم أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة، عمرة التمتع، بعد ما أحرموا حظهم أن يجعلوها عمرة ويطوفهم بالبيت ويسعون من الصفا والمروة ويقصرون ويحلون، نفس الذين حملوا الحج. هذا دليل على أفضلية التمتع. وأيضا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن قال لبيك عمرة واكتفى كفى. لبيك عمرة لأن التمتع في نفسه يكفي. المفرد يقول لبيك حجا. القارن يقول لبيك عمرة وحجا. والمرأة الحائض كذلك تفعل ما التي تزيد من مناسك الثلاث. الاشتراط لا يحصل إلا من شخص خائف، خائف من حصر بمعنى يمنع. ممكن انه لا يستوفي الشروط فقد تمنعه الجهات. فاذا كان يتخوف من المانع فلا مانع ان يقول فان لبيك مثل العمره متمتعا من الحج فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فما حلي يعني مكان حلي. وفائدة الاشتراط أنه لو منع يفسخ ثياب الإحرام ويلبس ثياب العادية ويرجع إلى بلده أو ما أراه ينتهي. إلا إذا كان معه الهدي هو يذبحه كان معه ثم معه يرجع، هذا فائدة الاشتراط. فلكنه لا يحسن إلا لخائف، ومن ليس بخائف فهو ما هو جيد. ولا نعني بذلك خوف الموت والأمراض، كل معرض لهذا. فلكن الرسول اللهم صل وسلم عليه لم يشترط، وأصحابه لم يشترطون، والذين أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة الدخول في النسك ما قال اشترطوا إلا امرأة طباعة بنت الزبير رضي الله عنه كانت حامل وفي شهرها في نهاية شهرها التاسع وكانت تنتظر الولادة، فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وأنا شاكية حالي كما هو واضح. فقال اشترطي فإن لك يا ربك ما اشترطت، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. طبعا في محل ما هي محلي فما حلي كسر الحاء واللام، فما حلي حيث حبسني. وبالفعل أخذت أيام ووضعت حملها. فكثرة الاشتراط بغير يعني سبب مبرر ما هو جيد. ولذلك قلنا الشخص الخائف من أن يرد حسب النظام لا مانع أن يشترط، حيث أنه لو أنه منع الحمد لله النية بلغت. ثم من الممنوع لو قدر حصل مانع أو كذا وأنت مريد للحج، يا أخي الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول من هم بحسنة فلم يعملها منع لسبب ما كتبها الله حسنة كاملة، حديث البخاري ومسلم، كتبها الله حسنة كاملة فلا تنزعج. أيضا بعد أن يلبي الحاج بما أراد من أحد المناسك الثلاثة يستحب الاكثار من التلبية، والناس في البداية يلبون وفيما بعد يتناسون. والتلبية تشرع عند الصعود والنزول والركوب والهبوط وبعد الفرائض بعد الصلوات وعند لقاء الرفاق، هي شعار الحاج. والنساء تخفي الصوت وأما الرجال يجهرون بها. والأولى ألا يلبوا بوصف جماعي بل كل يلبي على حدته. المحرم لو حمل متاعه على رأسه لا مانع. المحرم يغسل رأسه بالماء ويبلغه بالماء لا مانع. ولو سقط شعرا غير مقصود لا يضر بشيء، إن سقط شيء لا تتبع الشعر، ليش تروح تناظر الشعر سقط شيء مصر. بلغ رأسك بالماء ولا حرج إن شاء الله تعالى. المحرم قد يتطيب بعد الإحرام ناسي، يغسل الطيب ولا حرج عليه. المحرم قد ينام ويغطي رأسه مع النوم بغفلة النائم، نقول إذا انتبهت أزل الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. المحرم قد يكون يبي شيء من الدفء، نقول مثل بطانية وشبهها لا مانع، تجعلها تتجللها على بدنك لا مانع، لأن ماذا بلبس معتاد ما هو لبس. ولذلك لو احتاجيت إلى الملبوس المعتاد مثل فروة أو بشت ونحو ذلك لا مانع من لبسه مقلوبة، كل ذلك لئلا تلبس الشيء الملبوس المعتاد كالعادة، فإذا غاير عادتها صار ما كأنه ملبوس لا مانع. المحرم قد يتضرر ببرد عند نومه فيحب أن يغطي رأسه لا مانع، وعليه الفدية، والفدية الإخوة يظنون أن دم في كل شيء، في ما هو أيسر من الدم ومجزية، إطعام 6 مساكين هذا بحدود الموجود والمعقول والميسور، ممكن 6 ريالات 7 ريالات تكفي لإطعام 6 مساكين، خبز من ريالين مع شيء من الإدام تقدمه لهم وجبة إفطار توزع عليهم ويكفي إطعام 6 مساكين. وهناك ذبح شاة أو صيام 3 أيام وينبغي أن تكون أن يكون الصيام في محل ارتكاب المحظور، ينبغي، ولو لم يفعل وفات عليه الصيام يصوم ولو في البلد، لكن الصيام في المكان أو في مكة أولى وأكمل وأتم، كما أن الإطعام يكون لمساكين الحرم وذبح الفدية لمساكين الحرم، ولا تطعم منها أنت، تتركها للمساكين تعطيها المساكين، والفدية تذبح قبل يوم العيد. الفدية لعلى سان عليه فدية، ما هو بلزوم تنتظر بالعيد، اليوم الذي وقعت بالمحظور يذبحها. المحرم إذا وصل إلى مكة فإن كان نسكه الذي هو فيه تمتع فلا بد من الذهاب إلى مكة وطواف العمرة والسعي من الصفا والمروة وتقصير الرأس أو حلقه، لا بد، ثم يتحلل تحلل كامل هذا المتمتع، بحيث كل ما حرم عليه بالإحرام أصبح حلالا له، كل ما حرم بالإحرام من طيب، تقليم أظافر ولبس الثياب، تغطية الرأس، وجماع الأهل الزوجة، كل هذا جائز، خلاص حلت التحلل كله. أما المفرد والقارن إذا قدموا مكة فطواف القدوم بحقهما سنة لا واجب، فإن جاءوا إلى مكة وطافوا للقدوم لا مانع، وإن تركوا طواف القدوم وذهبوا إلى منى أو إلى عرفة أو إلى أطراف مكة هنا وهناك ما في مانع، المفرد والقارن. وإن رغب أن يطوف للقدوم فلا مانع، ولهما أيضا أن يسعوا بين الصفا والمروة المفرد والقارن، لا لزوم لأن عليهما سعي واحد فقط، إن قدموه بعد القدوم كفى وإن أخروه بعد طواف الإفاضة كفى، خلاف المتمتع فلا بد من سعيين من الصفا والمروة، الأول لعمرته والثاني لحجه. قلنا بالأمس الحجاج إذا دخلوا الحرم البعض منهم من الله علينا وعليه من القبول والمغفرة والرحمة، فقه يسير، فإذا سمع الأدعية التي ينادي بها بعض المطوفين قالوا نحن لا نعرف ندعو ولا نعرف كيف ندعو، فقد يلجؤون إلى كتيبات مكتوبة دعاء الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث الرابع، ونصيحتي ألا تشتري الكتاب ولا داعي له. قال جل نذهب نطلب مطوف، نقول ولا تطلب مطوف، ما في شيء يوجب، ترى الأمر أيسر مما يظن ولله الحمد، ولا في أحد ما يعرف يدعو أبدا، لا يوجد من لا يعرف يدعو. والدعاء يا إخوان لو أن فيه أخطاء نحوية، لو فيه لحن ما في مال يعفو الله جل وعلا. من غرائب القصص يا إخوان، امرأة صالحة نعرفها هذا منذ زمن لم تحج حجة الإسلام، وكانت شديدة الشوق إلى الحج، وكان لها ابن قد غاب مدة طويلة، فصلت إحدى صلواتها وقامت تتحدث مع ربها جل وعلا، كانت تتحدث مع أحد الأصدقاء ما تعرف شيء، عامية ما تحسن شيء، وقامت تتكلم حديث مثل حديثها مع أحد زميلاتها عادي عامية صرف، وقالت يا ربي ما هو بعد بكلامي الآن، لا بلسان عامي صرف، كأني بك تسألني يوم القيامة لماذا لم أحج، وأن تراني ما أقدر، ولدي ما هو موجود وزوجي ميت ماذا أعمل، وقامت تتحدث مع ربي بهذا الحديث. يقول والله ما مكث الساعات إلا وبابنها يقلع الباب، غائب منذ سنين، أجاب الله دعوتها بالحج وأجاب الله دعوتها بمجيء ابنها، سلم على أمه قال يا أمي استعدي للحج، فكادت أن تموت فرحا بابنها وحج. فيعني الحقيقة ما التنطع بالدعاء التكلف هذا حتى قد يذهب معه الخشوع، ولذلك نشوفهم الآن حول البيت الأذى حاصل منهم للناس، جموع 20-30-40-50 أحيانا يصلون إلى 100 وأكثر يزحمون المطاف، ثم خذ من الأصوات آذوا الطائفين وربكوا الطائفين، والطائفين الخشوع ظاهر عليهم، هذا يقرأ وهذا يدعو هذا مستكين، والكل خاضع خاشع، وهؤلاء حتى ما يفقه سبحان الله الدعاء. ولذلك لو أن الملقن الذي لقنهم الدعاء جاء بدعاء عليهم يدعو عليهم مثلا لا تابعوا فيما يقول كالببغاء، فهو ما هو جيد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث وفي حجة الوداع هل لقن أصحابه؟ أبدا ولا مرة، كانوا يستفيدون بعض الدعوات منه، يسمعونها فينقلونها للأمة، أما أن يقول قولوا ولا مرة قال قولوا، ترك المجال على اتساعه ولله الحمد، وكل يدعو بما أحب. والذي يقول أنا ما أعرف أدعو ليس أنه لا يعرف يدعو، لا، لكن يظن أن الدعاء إذا لم يكن دعاء عربي بالصميم لا لحن فيه ودعاء مسجوع ودعاء يظن أنه ما يصدع. لا يا أخي، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لأحد أصحابه: ما تقول في دعائك؟ ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الدعاء الذي تحسنه وتحبكه وفي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي جزل قوي محكم، وكذلك معاذ لأنه فقيه الصحابة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني الكل يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. فلذلك لا داعي للتنطع والتكلف. والله يا إخوان، إني في المطاف إذا شفت الخاشع إني أحب أن يقرب حوله، لعل وعسى إن شاء الله رحمة تنزل، ولا شاهدت أولئك الجموع الذي يربكون الطائفين والمطاف بالإزعاجات والأصوات أحاول تأخر وتقدم، هذا واضح. ففرق بين هذا وهؤلاء. فلذلك لا ينبغي إخواني تكلف إيجاد مطوف أو إيجاد كتاب يقرأ لناس خلفه. قل لأصحابك الذين معك كل يسأل على حدته، والذي ما يعرف من بداية الطواف حتى نهاية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، بلسانه العامي يدعو بما شاء ويسأل الله صلاح النية والذرية، ويدعو لنفسه والديه ولو بدعاء مكسر وفيه لحن ما في مانع، لأن هذا أجمع للقلب. إذا من العامي دعا بما يعرف صار أجمع لقلبه وهمته وخشوعه، لكن إذا كلفناه دعاء مشجوع على نمط خاص والفاظ خاصة لا يعرف غريب عليه، فهو يزول الخشوع منه ويذهب ليطبق هذه الكلمات، يحاول تطبيقها لئلا يغلط فيها، فصرنا نقلناه من الخشوع إلى الألفاظ التي قد لا تجدي ولا تفيد. بكل حال، بداية الطواف من الحجر ونهايته بالحجر، الوقوف عند السهم الموضوع عند الحجر للإعلام بأنك تحاذيه. بعض الإخوة يتوقف وبعض النساء يتوقفون عنده يكبرون ويدعون فيعرقلون سير الطائفين. ويا أخي، يكفي إذا حاذيت الحجر الله أكبر وأنت سائر في طريقك، ولو لم تلتفت لا مانع، الله أكبر عند المحاذاة وانت سائر. بين الركن اليماني والحجر، إن حصل مس الركن اليماني باليد اليمين فلا مانع، بس مس ولا يقول شيئا، وبينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عند الحجر إن تيسر أن تقول، وإلا ما يلزم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حسن. ذكرنا بالأمس وقبل ذلك يوجد أناس يتحصرون ويجتمعون ويتماسكون الأيدي عند المقام ليصلي رجل من بينهم، وهؤلاء ظلمة، هؤلاء ظلمة، ظالمون مخطئون آثمون. ولماذا؟ نقول أولا هذا بدعة، العمل هذا ليش يتجمعون هذا التجمع؟ قالوا: لأجل يصلي هذا الرجل في مقام إبراهيم. أولا هذا المكان قرب مكان إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم، هذه واحدة. الأمر الثاني بالإجماع، ما هو قول فلان ولا علان، بالإجماع أن ركعتي الطواف ما هي لازمة، وأنك لو صليت في أي مكان من الحرم أجزأت. ف فلماذا يطلب سنة جائدة في كل مكان ويعرقل سير الطائفين؟ بل والله انهم يتأذون احيانا اذا صار زحام شديد يجتمع 4 5 6. والعجيب ان الناس قاصر يقلد بعضهم بعض، كنا لا نعرفها الا من نوع من الناس، ثم زادت المسألة زادت حتى صاروا ناس يقلدونهم في هذا، فيجتمعون 4 5 3 اقوياء اشدة ويتماسكون صلاة صلاة صلاة، وكل من مر قال لا وصلك الله ولا جزاكم الله خيرا. سبحان الله يا أخي، الرسول صلوات الله وسلامه عليه يطوب بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. توقف سيل الطائفين وتعوق السيل وتؤذي المسلمين فيهم الضعيف والكبير والعاجز والمريض، فربما انحجز السير وتوقف، فإذا كان هناك حر مع الشمس لا تسأل عما يجري ما هنالك من المشكلة بسبب هؤلاء الجهلة الحمقاء الظلمة، وكلما مر بهم دعا عليهم، والحقيقة يستحقون لأنهم ظالمون. والله يقول ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. المطاف ما حق لهم هذا الشيء، وليش تتماسكون وتخلون الرجل هذا يصلي من بينكم؟ هذا حق للمسلمين عامة، صاحبكم له أن يصلي بأي مكان من الحرم، لكن الطائفين ما يستطيعون يطوفون إلا حول البيت. فلذلك ينبغي أن نتنبأ. أيضا الطواف بالبيت كل ما قرب من الكعبة أفضل، ولكن لو طاف مع المصاميح أو مع السطح لا مانع، لا مانع. صلاة الركعتين للطواف مستحبة، مستحبة، ويجوز أن تكون بأي مكان كما قلنا. يقرأ في الأولى قل يا كافرون، والثاني قل هو الله أحد، وليكثر فيها من الدعاء، فإن مواضع إجابة الدعاء الشرب من ماء زمزم والتضلع منه مستحب. وماء زمزم يا إخوان، البعض من الإخوة يتساءل يقول هل هو معقول أن يتوفر ماء زمزم في المدينة وفي مكة وكل؟ نقول نعم ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يوفق أولاة أمورنا على ما بذلوه وقدموه من خدمات الحجاج. هذا ماء زمزم عندكم يأتيكم من المدينة ولله الحمد والمنة، وهو ماء زمزم لا شك ولا ريب. أنا تابعت أبحث وراء هذا، فقالوا نعم فيه يعني مواصير كبيرة جدا جدا، يعني البعض من حوالي 8 إنج، 8 بوصة المعروفة دي تضخ الماء بقوة شديدة، والماء متوفر في زمزم ولله الحمد. والماء زمزم سبحان الحكيم العليم، يخبرنا بعض المتخصصين يقول محفوظ لحفظ الله له، ما يمكن أن يتسرب عليه إليه أو يتوصل إليه إلا من مركزه الذي كونه الله منه، لا يمكن أن يصل إليه ماء آخر أبدا، لا يمكن، محفوظ بحفظ الله له. وقد حصلت تحاليل مرات فوجد أن ماء زمزم ماء معين ما فيه أي تخليط بمياه أخرى خشية الترسبات أو كذا وكذا، لا يوجد. هذا من فضل الله جل وعلا، ولأن هذا الماء فيه شرف وفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وإن شرب ماء زمزم وقال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء فهو حسن، وإن دعا بما أحب فلا مانع، ولا مانع من حمله ولا مانع من الوضوء به. بعض العلماء يقول الاستنجاء لأنه ماء شريف فلا ينبغي الاستنجاء به، ولكن نقول لا دليل على ذلك، فإذا كان لا دليل على ذلك فيبقى الأمر على عمومه. بعد ذلك يا إخوان السعي بين الصفا والمروة، البداية بالصفا والنهاية بالمروة 7 أشواط، والأفضل أن يرقى على الصفا إن استطاع، وإن لم يستطع فمن أسفله، ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جنى عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويكرر هذا الدعاء مرتين أو ثلاثة أو أكثر ويدعو بما حب. وبين الميلين الأخضرين إن سعى شديدا فحسن وإن تكلف لا حرج. والمرأة لا داعي للسعي كما لا داعي للهرولة كما لا داعي للرمل عند الطواف. المرأة هذا يخص الرجل. وعلى المروة يفعل كما فعل على الصفاء ويحسن يتجه للقبلة وإن تيسر أن يرفع يديه عند تهليله ودعائه فحسن. فإذا أكمل السبعة بدايته من الصفا إلى المروة واحد ومن المروة إلى الصفا اثنين حتى يكمل السبعة. فإذا كملت أنهى السعي. فإن كان متمتع فليقصر من رأسه كله والمرأة تأخذ من رأسها قدر أنملة. وإن كان مفرد أو قارن وساعة يتوقف عن التقصير. فإن قصر فهو متمتع وقد يكون أفضل له. وإن بقي بدون تقصير فهو على ما أراد من إفراد أو قران. المفرد والقارن يبقون على يبقيان على إحرامهما إلى يوم العيد إذا شرعوا في التحلل مع الناس الآخرين. وأما المتمتع ففي يوم ثمانية يحرم بالحج من جديد من المكان اللي هو فيه من مكة من منى لهم عرفة يحرم من عرفة المكان الذي فيه. يعني ما هو يروح للتنعيم واللي يجي عند الكعبة ولا كذا. المكان الذي انت فيه انت المتمتع تحرم بالحج. ان اغتسلت وتهيأت كما تهيأت عند الميقات هو حسن تزيل الاظافر وشعور الاذى وتغتسل وتطيب وتلبس ثياب الاحرام وتلبي بالحج لبيك حجا. هذا المتمتع. البقى في منى في يوم ثمانية وليلة تسعة مستحب ولا واجب؟ التواجد في منى فيصلى الظهر والعصر قصرا بدون جمع والمغرب والعشاء بدون جمع وهذا مستحب. فلو أن الحاج قال له مثلا قائد الحملة نذهب إلى عرفات في يوم ثمانية هذا ما هو مستحسن لكن جائز جائز الجواز جائز لكنه صبر شوية ما في مانع. في يوم ثمانية ثم يوم التروية لأنهم يروون الماء استعدادا لعرفة ومزدلفة فسمى يوم التروية. و في صبيحة يوم عرفة الذهاب إلى عرفات. والمؤكد في حق الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب تماما ما هو لأول الغروب حتى يستحكم الغروب فتأخذ لك 10 دقائق ربع ساعة بعد الغروب. لأن بعض العلماء يرى أن الوقوف بالليل أهم فلذلك لو وقف بالليل ولو 10 دقائق كفى. ولكن لو وقف نهارا وانصرف قبل الليل بعض العلماء يقول عليه دم. فلا بد من التواجد في عرفة حتى تستحكم الشمس غروبها يعني مثل وقت إقامة صلاة المغرب بعد الغروب 10 ربع ساعة بعد الغروب التام. والتواجد في عرفة وهي معلمة بكتابات واضحة جلية ركن الحج الأعظم. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ولذلك بالإجماع أن من فاته الوقوف بعرفة بحيث طلع الفجر من ليلة العيد ولم يقف في عرفة فات عليه الحج بدون شك. فلكن يتحلل بعمرة وينتهي. أما من أدرك الوقوف بعرفة قبل أن يطلع الفجر، لما وقف نهارا ليوم تسعة، وقف ليلا قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، كفى. لو وقف قليلا ومشى لا مانع، كفى. والذي ينبغي من الحجاج في عرفة جمع الظهر والعصر تقديم، والاكثار من الدعاء. الذهاب إلى جبل عرفة ما يلزم، الذهاب إلى مسجد نمرة ما يلزم. المتواجدون في مسجد نمرة ينتبهون ضروري إلى أن قسم من مسجد نمرة ليس في عرفة، الذي يلي القبلة منه ومكتوب ومعلم واضح في لافتات واضحة، جزء منه في عرفة، المؤخر منه والمقدم منها الذي يلي القبلة ليس من عرفة بل في نمرة، فكن حذر وتنبه، لأن شاهدنا مرات إخوة لنا وبارك الله فيهم ومن علينا وعليهم القبول مساكين يجلسون هالمكان البارد المفروش ولا يعلمون أنهم ليسوا بعرفة، فتغرب الشمس وينصرفون. أما عادوا غربت الشمس ودخلوا في عرفة لو خمس دقائق كفى، لكن قد لا يدخلون عرفة، فلذلك ينبغي التبطل لهذا. الاتجاه على الدعاء في عرفة إلى القبلة ما هو إلى الجبل. صيام يوم عرفة للحجاج غير مستحب، صيام يوم عرفة للحجاج ليس مستحب. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم عرفة في عرفة إلى الحجاج، مع أنه مستحب لجميع المسلمين في أقطار الأرض، وكما تفضل خطيبنا بارك الله فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي من صغائر الذنوب. ومع هذا لا يستحب للحجاج لأنهم ضيوف على ربهم، وكون الإنسان مفطر في يوم عرفة أقوى له للتلبية والدعاء والتكبير والاستغفار، أنشط له. أما من صام مع الحر والزحام والسفر فقد يضعف كما هو معلوم، فلذلك المستحب أن لا يصوم الإنسان في عرفة بل يمنع، إلا اللهم اللي ما يجد الهدي ولا يتمكن من الصوم قبل عرفة ويبي يمشي يوم 12 مثلا، فهو ما عنده ليوم العيد ما يقدر يصوم، ويومين بعد العيد يبقى ثالث ما عنده ليوم عرفة، ثلاثة أيام في الحج، وهذا يسمح له بالصيام مع أنه ما هو بأولى، ما هو بأولى، وينبغي أن يحاذر صيام يوم عرفة إذا كان حاج. على كل للموضوع بقية في بقية المناسك، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر من يوم غد نمر عليها إن شاء الله تعالى. والذي عنده سؤال من الإخوة يقدمه في ورقة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. إحرام السوداني من المدينة وهو ناوي الزيارة أولا، يا أخي لا مانع إذا أن الحاج ترك ميقاته المعروف وجاء من جهة ميقات آخر أبعد من ميقاته، نقول أعانك الله لا مانع. إذا أحرمت من المدينة ولبست ثوب الإحرام بعد الغسل والطيب، هل يشترط النزول في ميقات الإحرام؟ لا يشترط. إذا تهيأت ولبست من المدينة ومريت ببئر علي وأنت بالسيارة لب، ولا يلزم النزول. بعض الناس يظنون صلاة الركعتين، ما يلزم صلاة ركعتين يا أخي، تلبي وانت ساير ما خلاص حصل المطلوب الحمد لله، بس أكثر من التلبية. يجاد بعض الإخوة عن وجود الله في السماء ويقولون إن الله موجود بلا مكان أو بكل مكان، ما أدري شل. يقول نستغفر الله ونتوب إليه، سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول جل وعلا أأمنتم من في السماء؟ قد يقولون السماء المقصود به جهة العلو، لكن قال الرحمن على العرش استوى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقد أجمعت الفطر كلها بما فيها الذي ينكر العلو، هو نفسه مقر، لكن نعوذ بالله من عمل بصيرة، أجمعت الفطر كلها بدون استثناء على أن الله فوق سمواته، عال على خلقه، فوق عرشه بائن من خلقه، الفطر كلها مجمعة، حتى نفس الشخص الذي ينكر العلو. بدليل قل له تعال يا أخي ادعو ربك، ادعو ربك، هل سيقول كذا بيديه أو يقول كذا أو يقول كذا؟ يرفع يديه، سبحان الله، لماذا رفعت يديك؟ قال لي أني أرفعها إلى الله، فهو ملزم. فلكن سبحان الله، هذا تقليد الأعمى. هو حر، كلام رفعه إلى الله كذا أو كذا لا مانع الشام، بس أنه لا بد لكل داعي أن يرفع يديه. وأنا بعيني هذا، بعيني هذا، ما أقول قال فلان، شاهدت بعض البهائم أحيانا تتعسر ولادتها بهيمة، والله يا إخوان أنها ترفع رأسها إلى خالقها رفع أكثر ما أرفعه أنا وأنت، وكأن تشتكي على الله من الواقع. وإنما نمكث 3 ثواني إلا وبذا جنينها قد خرج. فبؤس للجاحدي. أيا وعلى الحج أفضل وأريح؟ قلنا التمتع يا إخوان أكثر من مرة. ومعي أمي ماذا أفعل؟ يا أخي تفعل ما أرادت من المناسك، وأما اسمي بارك الله فيك فأنا عبد العزيز بن صالح العقل. أحرمت متمتعا وبعد الطواف والسعي قلت ولظروف خرجت من مكة تحللت، ولظروف خرجت من مكة إلى محل إقامتي، وفي يوم 8 أحرمت بالحج مرة أخرى، ما هو حكم ذلك؟ هل علي دم أم لا؟ ما دام وأنك متمتع وحصلت لك عمرتين مضافة إلى حجك، فأنت لازلت متمتع وعليك الهدي، أعانك الله وحجت ولله حمد عمرتين، ابني متوفي وأرغب في الحج عنه في مالي الخاص، ما الحكم؟ نقول جزاك الله خيرا، ما العلم أن ابني لديه مال؟ بكل حال إن حججت من مالك لا مانع، وإن حججت من ماله لا مانع، وهذا مرده إليك حسب ما ترغب. أنا معي ولدي كبير السن، والدي أو ولدي كبير السن مريض غير قادر على المشي أو يمشي بعربة، ماذا أعمل في طواف؟ في الطواف هل أطوف أولا ثم أدفع به؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا ما يشكل، اللي يشكل الطفل الصغير الذي ليس له نية وقد حججت به، هل تكفي نيتك عنك وعنه؟ لأنه ما عنده نية. أما والدك يا أخي بارك الله فيك، هو ناوي لنفسه وأنت ناوي لنفسك، فلا في دخل تقول بعيد الطواف أو السعي، لا، هو ناوي وأنت ناوي، وكل له نيته يا أخي بارك الله فيك. زكاة المال لفرش المساجد لا يا أخي، حدد الله 8، حدد الله 8 أصناف. قد يكون بعض العلماء يقول أنها في سبيل الله، ولكن المعروف في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، فلكن جمهور العلماء على أن ما تصرف إلا في المصارف 8 التي نص عليها القرآن، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل الآية. سمعت في درس سابق للشيخ أبو بكر الجزائري أن أفضل النسك الإفراد بشرط أن يكون اعتمر في نفس عامه الذي سيحج فيه، وأنا فعلت عمره ولكن أثناء أدائها لم أكن أنوي. هذا قول لبعض العلماء، لأنه يعني أدى العمره في نفس عامه وانفصلت وجاء بالحج من الميقات، فبعض العلماء يرى هذا أنه أفضل، ولكن يظهر أن جمهور العلماء يرون التمتع أفضل، وكونه جاء بعمره في عامه هذا نور على نور وخير على خير. وبكل حال المسألة مسألة خلاف، اختلف الصحابة من قبل ولم يحرج بعضهم على بعض، ولا زالت المسألة مسألة خلاف، ما في شيء مقطوع بقطعة، لكن أنا أنصح بالتمتع خصوصا الذي يفد من بلاد بعيدة وقد لا تتهيأ له فرصة مرة أخرى. صعب الحصول على الحج مرة أخرى، فيه من الأسباب والموانع الشيء الكثير كما تعلمون. فلذلك الإنسان يرغب أن يحوز الأفضل، وما دام أن الرسول تمناه صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه إليه وحضهم إليه، ولا قال إذا كان منكم أحد جاب عمره من قبل فالحج أفضل في حقه، عمم أن التمتع أفضل وأحسن ولم يخصص. فلذلك ننصح بالتمتع، وما ذكره أخونا عن فضيلة الشيخ صحيح أن بعض العلماء يرى ذلك، وهو قول جيد وله وجاهة من حيث النظر، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. وأنا بنفسي الحقيقة وجموع من علمائنا ومشايخنا يرون التمتع أفضل. هل يجوز أن نرجع من عرفات إلى مزدلفة ثم نذهب ونطوف طواف الإفاضة؟ يا أخي أولا أن الإفاضة من مزدلفة بعد نصف الليل ثم تذهبون للبيت، لا مانع، بيت الكعبة يعني، تطوفون للإفاضة ثم ترجعون ترمون جمرة العقبة أحسن، كون جمرة العقبة تؤخر ليجب يكون رمية بعد الفجر أو بعد الشمس أحسن، لأن رمي الجمرة بعد نصف الليل في خلاف هل يجوز أو لا يجوز. أما إذا رميتها بعد الفجر وأحسن من ذلك بعد الشمس وضحى يوم العيد فهو أحسن. والذي معه نساء ينبغي أن يبادر للبيت للحرم حتى يطوفن وينتهين من طواف الإفاضة، لأن تقع في مشكلة في من وجهتها العادة ولم تطوف البيت. لباس الإحرام هل يمكن أن يكون فيها كبوس؟ لا مانع، شيكات الهادي من المدينة مسموح بها لا مانع، مع أن ذبح الهدي بنفسك وتوزيعه أحسن، ولكن من يشكل عليه ذبح الهدي وتوزيعه وهو واقع أكثر الناس وقد أراحهم الله ببنك الرأس، هذا يذبح عنك عن طريق الوكالة ويوزع في المملكة وخارج المملكة. هل يجوز أخذ بطاقة الهدي الأضحية من الأماكن الموجودة أم يستحسن أخذها من مكة؟ كله سوى ما في مانع يا أخي. تقليم الأظافر متى يكون آخر يوم؟ وهل يمكن عند الإحرام؟ هذا تقليم الأظافر أنت حر، لكن إذا أحرمت ابتعد عن القص إلا شيء ناس النسيان أو شيء انقلع سقط أو كاد يسقط فيؤذيك فتزيل إذا أحرمت. أما ما قبل ذلك فبالنسبة للمضحين في الأمصار هم الذين ينبغي أن لا يأخذوا من شعورهم ولا أظفارهم شيء حتى يضحوا، والمقصود بذلك صاحب الأضحية فقط. أما الذين يدخلون معه بالثواب مثل أولاده وأهل بيته هذول لا يدخلون، بس المضحي فقط، وهذا من باب الأولوية، فلو أخذ من شعره ومن ظفره أجزأ تضحيته ولا حرج. أنا شخص في عمل فوكلني شخص يقوم فوكلت شخص يقوم بشراء الضحية، فهل يجوز من أن أحلق؟ يا أخي ما دام أن الضحية لك فلو تركت شعرك أنصح بالأضحية. أما الوكيل ما له دخل، الوكيل اللي بيشتري ويذبح ما له دخل، الكلام عليك أنت صاحب الأضحية. فالأولى في حقك لا تأخذ من شعر الظهر شيئا حتى تضحي، وإن أشكال إليك وأخذ فليس من المحرمات أو من كبائر الذنوب، أو الأضحية مجزية واستغفر ربك ولا حرج عليك. جئت من بلدي بنية الحج إلى المدينة، وبعد عدة أيام ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وأديت العمرة وأحللت، ولكن الإحرام ورجعت إلى المدينة مرة أخرى، وسوف أنزل إلى مكة للحج يوم التروية، فهل علي طواف وسعي يوم التروية أم لا؟ يا أخي أنت على ما أنت عليه من نسك، لكن يظهر أنك متمتع، خذ عمرة أخرى من الميقات، لا تذهب بدون إحرام، أو أحرم بالحج من هنا وتبقى إلى يوم العيد، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها ويوم ثمانية تحرم بالحج بارك الله فيك، وهذا أفضل. يوم التروية هداك الله إذا كنت جبت عمرة من هنا وطفت وسعيت وقصرت من رأسك مرة ثانية أو ثالثة ما هو مشكلة، ويوم التروية تحرم بالحج من المكان اللي أنت فيه. نعم، بعد الحج ما هو لازم في عمرة، العمرة الأفضل الأكمل في العمرة يا أخوان من الميقات. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ الرجاء أن تفيدونا يا إخوان، سئلنا منذ أيام عنها. وجماعة التبليغ يا إخوان كغيرهم من الجماعات الأخرى الطيبة، هو بعد السيئة الطيبة، لهم أخطاء وعندهم صواب، الصواب أكثر ولله الحمد، وهم لا يخلون من أخطاء. هو في أحد كامل من الأخطاء يا إخوان؟ ما في أحد، عندهم أخطاء. وقد سئل شيخنا ابن باز حفظه الله رحمه الله وغفر له وأسكنه فسح جناته، وقال هم أهل خير وفيهم خير كثير ويدعون إلى الخير ويرققون القلوب وعندهم أخطاء، فمن ذهب معهم من طلاب العلم فينبغي أن ينبههم على الأخطاء التي تقع ويتعاون معهم بالخير. أما المحاربة لهم وذمهم ومقتهم يا أخي، ما هم الآن يقولوا تعالوا إلى القبور اعبدوها أو توسلوا بها، ولا يقول تعالوا اذبحوا لغير الله. لا يا إخوان، أنا شاهدت ناس كثير منهم ما نلحظ والله للخير، وأرى أخطأ أنا بنفسي أحيانا أقول ترى هذا خطأ هذا ويرحبون ويدعون لمن وجهها. فلا داعي يا إخوان لتنفير الناس منهم وعنهم، هل نحن بحاجة إلى من يقرب المسلمين ويراقب المسلمين ويجمع شمل المسلمين؟ ولا داعي للتفكك، طالما تفكك المسلمون، طالما تفككوا وضره ماذا التفكك، هذه مصيبة. ما دام الكل ولله الحمد ربنا الله ودين الإسلام ونبينا محمد وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، فلماذا التقعر والتكلف والتنطع هذا؟ أنا كما قلت يا إخوان قد يقع خطأ، ما أقول لا ممكن، لكن الشيء اللي يظهر لك أنه مخالف للسنة طالب بالدليل، واللي يقول يا إخواني قفوا عن هذا العمل. ما حكم ما حكم الجهاد الشيشان؟ وما الحكم لمن ذهب للجهاد دون موافقة الوالدين إذا لم يرضى الوالدين له بالجهاد رغم أن إخوانه كثير ولا يؤهلهم وليسوا بحاجة إليه، يعني الوالدين؟ على كل جهاد الشيشان جهاد في سبيل الله، ونرجو من الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام لينصرهم، ولا شك أن من ألح على الله بالدعاء في نصرهم أنه شاركهم إن شاء الله في الجهاد، ومن شاركهم بدفع شيء من المال فقد شارك بماله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فقدم الجهاد بالمال على النفس، فمن لم يستطع بنفسه عليه أن يجاهد ولو بماله. أما الأخ الذي يريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله مع الشيشان بغير رضا والديه فسحقا له ومقتا وليس بخير، وإن استشهد وقد عصى وعق والديه وخرج بغير رضاهما فهو على خطر عظيم. وقد قيل أو قال بعض المفسرين على قوله تعالى عن أصحاب الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم فأوقفوا على قنطرة عظيمة بين الجنة والنار وحبسوا برهة من الزمن الله أعلم بقدرها، لهم أعمال منعهم الجهاد والقتل في سبيل الله عن دخول النار ومنعهم الخروج بغير رضا الآباء والأمهات عن دخول الجنة، وفي آخر الأمر أذن لهم دخول الجنة. بكل حال يا أخي أجاب عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل وقال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد، جئت لجاهد معك وتركت والدي يبكيان، قال ارجع فأضحكهما فيهما فجاهد. وقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك، قال حي من والديك أحد؟ قال كلاهما يا رسول الله، قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما أو قال ففيهما فجاهد. إذن بر الوالدين جهاد، والخروج بغير رضاهما عقوق إلا في حالة واحدة واحدة فيما لو لا قدر الله جاء النفير العام من إمام المسلمين لا بد من أن صار العدو احتنك البلاد وجاء الأمر بالنفير العام ما يؤذى لأحد أن يتأخر فحينئذ الحكم غير لأنك الآن ستدافع مدافعة الحاضر من العدو الحاضر ففي تلك الحالة تصد للوقوف أمام عدو الله لكن الحالة دي ولله الحمد منه المسلمين كثير وقد يكون حاجة الشيشان الآن إلى شيء من المال يستفيدون منه أكثر من حاجة للنفوس والمهم المهم لابد من رضا الوالدين بكل حال ولا أعلم أحد عالم يفتي عن الله ورسوله بعلم يقول فطل على الجهاد وخل والديك رضي وما يرضون ما أعلم لكن سبحان الله بعض الشباب المندفعين هدنا الله وإياهم لا ينظرون هذه النظرة الشرعية الكبيرة مع أن الرسول أفتى بذلك صلوات الله وسلامه عليه فأعمروا قصرا وأهدم مصر لا يا أخي هل يجوز طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة نعم طواف الإفاضة نعم إذا نويت الإفاضة مع الوداع وأخرت الإفاضة مع الوداع لا مانع طلب مني أحد العاملين معي في الشركة أن أحضر له ماء زمزم لابنه الصغير فهل يجوز جزاك الله خيرا أنت مكنت وقدرت فهذا حسن غير مسلم لا يا أخي ماء زمزم ما ينفع للمسلم فقط تحج عليها الذهب بس تستره عن الرجال لا معنى المبيت المزدلفة واجب عندي والد عيال